مع محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. قال الشارح: العلم هو إدراك شيء ما هو عليه إدراك جازم، ما هو عليه إدراك جازم. ومراتب الإدراك ست: الأولى العلم وتقدم تعريفه، الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالث الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه جهلان: جهل الإنسان بالواقع وجهله بحاله، حيث ظن أن العالم وحيث ظن أنه عالم وليس بعالم. رابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. خامسة الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. السادسة وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. ضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأمارة حارة مثلا. والنظري ما يحتاج إلى نظر استدلال، كعلم بوجوب النية في الوضوء. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. ترى العلم وسبق أن شرحناه وأوضحناه وقلنا أنه إدراك الشيء لما هو على الواقع إدراكا جازما. كان الإدراك من غير جزم صح، فالوجه الراجح يسمى الظن والمرء وهم. أما إذا كان إدراكا توت أوجه الاحتمال فذاك هو الشك، لا يدرك أصلا وهو عدم الإدراك، هذا هو الجهل. قوله البسيط في الحقيقة، البسيط في اللغة هو الواسع، صار البسيط وقال جهل من غير قيد. أما القسم الثاني فهو الجهل المركب، وجهل يدرك الشيء على غير ما هو عليه، فإذا ذلك جهلان: جهل بالشيء، جهل بعدم علمه بالشيء، لا يعلم ولا يعلم أنه إيش، أنه لا يعلم، لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. قال: والعلم قسمان ضروري ونظري. التقسيم هذا تقسيم سابق ودرج عليه أهل العلم. المراد بالضروري ما يدرك ضرورة من غير استدلال، من غير طريق أن يستدل عليه، وغالبا ما يكون هو حسيا أي بالحواس، أي بالحواس، وإدراكه بالحواس يجب جميعا الحواس اللي هي اللمس والضوء الشمس والسماء وبصر، هذه يجتمع فيها كل الناس. ولهذا فما يدركوه به أو بالحواس يسمى علما، قولهم ضروري لاشتراك الناس فيه. ويلحق به أيضا ما يحدث العلم بتكاثر الأدلة، فذلك يكون نسبيا. وحتى الحواس الناس يعرف أن العلم الضروري ما أدرك غير استدلال ومن غير ترتيب الأدلة. أما إذا كان يحتاج إلى ترتيب الأدلة فهذا علم، العلم نظري يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى استدلال، يعني النية واجبة ولا غير واجبة، يحتاج أن تكون واجبة، ماذا يلزمك؟ النظر في نصوص الكتاب والسنة، وبعد النظر في الكتاب والسنة تجد الدليل. وإن وجدت الدليل معرفتي إذا كان في السنة معرفة صحته، فإذا علمت صحته لابد من معرفة صحة دلالتي على الجزء المسألة. هذا كله عبارة عن ماذا؟ قواعد مضبطة عند أهل العلم. هذا يسمى العلم النظري، يسمى العلم النظري. والآخر العلم الضروري الذي يحدث من طلب الاستدلال أو للنظر، هذا المقصود. والمقصود بالضروري أن يشتري فيه. نعم، قرأ بعده، شرحنا المتن أظن يعني مؤلفه كسر صورة هؤلاء. أيوه خلاص، اقرأ الآن شرح كلام الشيخ. قوله كسر صورة هؤلاء يعني لما تكلم على إيش، على الأصنام التي اتخذها قوم يود سواء ويغود ويعوقون الشر، وأن بعد حدوث فيضان في جمدان أخذت هذه الأصنام ورمت، ولذا كان آخر المطافية بجدة. وأن عمر بن الحي الخزاعي أتاه لأن يذهب إلى جدة ليأتي بها، فجاء بها فصارت في قريش استحوذ كل صنم من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فكان أول من نشر الشرك في قريش. قال فصل كأني أراه يجب أكتابه في نار جهنم. هذا كله علقنا عليه، نقرأ شفاء أوضحه. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله. قال الشيخ رحمه الله: أي أرضى الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك ومن محذورك، فمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذا إذا قيدت الرحمة بالمغفرة، والمغفرة لما سبق والرحمة لما يستقبل. نعم. هذا إذا أفردت الرحمة، إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، الرحمة توفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. قنيع المؤلف رحمه الله يدل على شفقته وعنايته بالمخاطب. كذا ينبغي الإنسان يكون في دعوته تفهم منه شفقة ورحمة ورأفة على مخاطب المدعو، ما إذا كان تظهر له العداوة وأنه من أبغض الخلق عندك فلا تنفع. ينبغي أن يراعي الأسلوب الحسن. نعم. قال المؤلف: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه. وهذه فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني لم يزل ما كان أحد أبغض الناس إليه من محمد، فلم يزل من أحب الناس إليه. وهنا بنت عتبة أيضا قال: ما على وجه الأرض أهل خباء أبغض إلي من خباء، بعد ذلك صار أحب الخباء إليها. قال المؤلف: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. قال الشيخ: التوحيد لغة المصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. لا إله هي عن كل واحد إلا الله، إثباتها للواحد، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع الحركة. لا شك. فمثلا لا يتم للإنسان توحيد يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. توحيد لله وكفر بغيره، فمن طاغوت ويؤمن بالله، فيقارن التوحيد، جمعت بين التوحيد لله والكفر بغيره، يكفر غيره، فمن يكفر بالطاغوت أي ولا يوحده، ويؤمن بالله أي يوحد الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الاصطلاح عرف المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بقوله: التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. ذكر أصل وزبدة دعوة الرسل هو توحيد، هذا هو أصل، هو زبدة دعوة الرسل، ولأن هذا يعني يلزم منه التوحيد الآخر. أما توحيد الربوبية فهو توحيد عبادة يتضمن توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية فهو يلهي الألوهية، ولهذا ذكر وعرفه بأخص أنواعه وهو اللي جاءت إليه الرسل، وهو جملة دعوة الرسل، وهو أصل دعوة الرسل توحيد العبادة. وإلا في التوحيد ما المؤلف عرفه بأصل، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة، لا بد من هذه الشروط، المحبة والرغبة والتعظيم لا بد منها. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بينه. تحقيقه أي دعوة إليه ودام الناس به، وإلا فقد دعوا أقواما إلى تحقيق إلى ربوبية وأسماء الصفات، ولكن هم كانوا يقضون بهذا، ما دام كانوا يقضون بهذا فالرسل قررهم على ما يعتقدون لإلزامهم بما ينكرون. هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وأممهم. وهنالك سابقا لما قال جل وعلا: والأرض والأرض يقولون الله لا ينكرون، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من إله إلا إله واحد، قالوا: أجعل الآلهة إله واحد، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهنالك تعريف أعم للتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وأنواعه. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والتدبير. قال الله عز وجل: ومن من يختصره هو إفراد الله بأفعاله، لكل ما اختص به الله تعالى لا يجوز أن تضيفه لغيره، إفراد الله بأفعاله. ذكره الشيخ محمد رحمه الله من أجل الوحدة بعض الرسائل له مختصرة. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال: هل من خالق غير الله يرمين السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده كما يراه ويتقرب إليه كما يتقرب إلى الله تعالى. وهذا أخذه أيضا الشيخ محمد في بعض الأسائل المختصرة. هذا هو إفراد الله بأفعالنا. الله بأفعالنا. نعم. الثالث وحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه عن من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير ولا تمثيل. وحيد الأسماء والصفات على ثلاث أولاد ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في صحيح سلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو في سنة، والإثبات يكون من غير تمثيل أو لا تكييف، والنفي يكون من غير تعطيل ولا تشريف. قلنا التشريف لأن هذا الذي يستعمله فهم بعيدون كثيرا عن التأويل كما إلى ذلك الشيخ ابن تيمية، وإن وقع منهم فأحيانا وإن لم يحذفون الصفات. هذا الرصد الثاني. والثالث أنه يقطع الطمع عن أن يدرك كيفية الصفة وكنها الصفة، لأن هذه الكيفيات وإن كانت ثابتة لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تأثر بها في علم الغيب عنده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباد. قال الشيخ: مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا الألوهية، فهو دين الرسل فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأمم لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام أرسل بهذا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، رسول نكرة في سياق النفي، ما أرسلنا دخلت على النكرة من التي هي نص في العموم، فكل رسول كان دعوته هذا. ولهذا يرد على الذين يقولون لوط عليه السلام لم يذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله، فيرد عليهم ماذا؟ هذا في الآية نص في العموم. وهذا النوع هو الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذرياتهم، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر. وجه المناسبة لهذا هنا أن المؤلف رحمه الله سيذكر من الذين يعارضون دعوته يقولون أن الإقرار بالربوبية لله جل وعلا خالق المالك المدبر كافي، وأنهم في عبادتهم القبور وتوسلهم بغير الله واستغاثتهم بغير الله يثبت لهم مع ذلك الإيمان، لأنهم يقرون بأن الله هو الرب. لكن ذكر هنا المؤلف الشارح أن هذا الذي يقرون به أقر به كفار قريش، وهذا مع ذلك هذا لم يمنع من أن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسبي دماء ويستحل دماءهم وأموالهم وأنفسهم ويسبي نساءهم وأطفالهم وغير ذلك، لا فرق. نعم. فهو مشرك كافر. وأوجه الفرق تذكر سيأتي الجواب على. نعم. فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لأن الكفار قريش يقولون أن الله هو الرب الخالق المالك، لكن يعبدون غيره ويطوفون بغيره، يطوفون بالأصنام ويعبدونها يتوسلون بها ويستغيثون. إفراد الله وحده بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال الشيخ رحمه الله: هو أول الرسل نوح عليه السلام يقول كما حكى الله عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله، وقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، وقال: وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشيخ: هذا كله شرحناه. لا هذا حق إن لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، لأن الله تعالى يقول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني أضاف كل أنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فلم يكن قبله إلا آدم. وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول الرسل، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. الصحيحين. نعم. كان طريق أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. فلا رسول قبل نوح بإجماع العلماء. نوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع. ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليه الصلاة والسلام. أولو العزم من الرسل ذكرهم الله سبحانه وتعالى كما صبر أولو العزم من الرسل، أولو العزم القوة وجمع الإرادة على الشيء، وهذا خصيص منه سبحانه وتعالى لبعض الرسل بأنهم من أولو العزم. بعض العلماء يقول كل الأنبياء والرسل أو كل الرسل هم من أولو العزم، هم من أولي العزم، وبعضهم يقول بل هذا يخص جماعة دون آخرين. قد اختلفوا في من هؤلاء أولو العزم من هم على أربع أو خمس أو ست أقوال، وأقربها للصواب أنهم المجموعون في موضعين من سورة الأحزاب وسورة الشورى، وهم نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، والأدلة هذه كثيرة، ثم إبراهيم ثم موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قيل يعني يبقى الفرق بين عيسى ونوح عليه الصلاة والسلام، لا يوجد ما هو قوي في الدلالة على تفضيل هذا على ذاك، وبعضهم يقدم عيسى عليه الصلاة والسلام ومن يقدم نوح عليه الصلاة والسلام، وكل له فضل. نعم. وقد ذكرهم الله في موضعين في كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى. قال المؤلف: أرسله الله إلى قومه لما غلوا. قال الشيخ: يتم الأذان وكل شوية علقنا هنا. الشيخ رحمه الله تعالى: يعني أن الله أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه لما وقع فيهم الغلو، لما وقع فيهم في الصالحين. وقد بوب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه المسألة فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو. مرة معنا في كتاب التوحيد في أوائل الباب، في أوائل كتاب هذا الباب، وشمع إلى ما ورد في ذلك. نعم. والغلو هو جوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام. الغلو هو مجاوز، فلكل شيء حد، والحد هو المقدار الذي ينتهي إليه حكم الشيء، فما دونه مطر وما بعده مفرط، ما دونه دونه جاف وما بعده غالي، دونه فيه إفراط وما بعده فيه تفريط، والوسطية الانتهاء عند ذلك الحد. نعم. يعني طاء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الصحابة هذا تقصير، ورفعه إلى منزلة الألوهية مبالغة، غلو إنزاله عند منزلته وأنه رسول نبي عبد الله ورسول أفضل الأنبياء والرسل، هذا هو الحق. هذا إنزالهم إلى مرتبة التابعين تقصير، رفعهم إلى مرتبة النبوة غلو، وجعلهم صحابة دول من أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل، اختارهم الله لوزراء نبيه عليه الصلاة والسلام إما جاء الدليل مرتبا كما تدل عليه الأدلة، أبو بكر عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا، هذا هو التوصل. وهكذا العلماء جعلهم كعامة الناس، رفعهم إلى مرتبة الصحابة والتابعين وأتباعهم أو النبوة أو عدم العصمة أو العصمة أنهم معصومون أو كذا، هذا غلو لا وزنش. نعم. القسم الأول: غلو في العقيدة، غلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إلى إما إلى التمثيل أو التعطيل. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة، ولا جاوز أثبتوا حتى صاروا كليتها، قال صفات الله كذا أو مثلوها بالخلق، قالوا يد كيدنا وهكذا. نعم. بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، هذا هو الحقيقة. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تك ولا تمثيل. القسم الثاني: الغلو في العبادات، كغلو الخوان يروا كفر فاعل كبير وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين. وهذا تشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذم. يجتمعونهم في أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فذهب بعضه ذهب، لكن المرجئة عندهم من الإيمان قولي أو اعتقاد أو قول واعتقاد أو هو المعرفة، أربع طوائف. جزلة أو خوارج يقولون الإيمان قول واعتقاد كل متكامل ولا يتجي، فزوال جزء منه جواز. ويختلف المعتزلة مع الخوارج في أحكام الدنيا، الخوارج يكفرون المرتكب الكبيرة والمعتزلة يقول في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة يتفقون وهو أنهم يخلدونه في النار. ووصفية أهل السنة والجماعة أنه لا نسلبه مطلق الإيمان، أي أصل الإيمان، ولا نطلق عليه الإيمان المطلق أي الكامل التام، فهو مؤمن بإيمانه فاسد معصيته. نعم. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان، أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصية. نعم. ثالث، الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم الهي. وقابل هذا التشدد تساهل. نعم. من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغي وغير ذلك. صار الحلال عندهم ما حل في اليد، كل ما حل في اليد فهو حلال. وفي المقابل تشدد الوسطية إباحة ما أباح الله وتحريم ما حرم. الوسط أي قال؟ وأما الشبهات المشتبهة عند كثير من الناس، فمن لم يشتبه تبع الحق ومن بها عليه ترك الشبهة أولى. نعم. والوسط أي قال؟ تحل المعاملات المبنية على العدل، وهي ما وافى ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. لا شك العدل الذي ينص عليه العقل الصحيح، أما العقل الذي فيه خبل لا يتبع. نعم. يعني بعض الناس قالوا بعقولهم ميتة الآدمي حلال وميتة الله حرام. الميتة قالوا كانت ميتة الآدمي ما يذبحه الآدمي حلال، من باب أولى الميتة التي ماتت حتى الولادة. نقص في العقل. رابع، الغلو في العادات وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. الأعراف معتبرة من الأصول، العرف العادة محكمة والمعروف عرفا، لكن إذا كانت هذه العادات تخالف الشرع فلا تتبع، إذا كان أمكن تحويل العادات إلى ما هو خير فلا تأولى. نعم. من التمسك عادات العادات. نعم. أما إذا ما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإيمان على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. لا شك ولا. طيب نكتفي بها. نكتفي بهذا. الله أعلم. الله وسلم وبارك على نبينا بعد الصلاة إن شاء الله. فأجدوا من يجب.